نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ فائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. عندنا فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم. بارك الله فيكم. عليكم ورحمة الله. كان هناك بعض الكلمات أحب أن أنبه عليها في الصفحة التي قرأناها ولكن معنا اتصالات، فحتى لا نترك الإخوة كثيرا على الهاتف نأخذ الاتصال الأول في حلقة اليوم من الأخت لبنى من ليبيا. تفضلي أخت لبنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على البرنامج. الله يحفظكم وبارك فيكم. أقرأ يا شيخ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوتك رائعة يا أخ صهيب، بارك الله فيك، ما شاء الله، يعني جمعت بين حسن الأداء وجودة الحروف وجمال الصوت وحسن الوقف والابتداء، فأنت أستاذ بما تعنيه الكلمة من معنى. أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك، الله يبارك فيك. أنا أعتز والله شيخ بهذه الشهادة، هذه حقيقة أنا أقولها حقيقة، بارك الله فيك، يا ليتك تعلم يا أستاذ صهيب. بارك الله فيك، شكرا. إن شاء الله إحنا سارين في هذا الشيء إن شاء الله. الله يبارك فيك وينفعك وينفع فيك إن شاء الله. معنا الأخت أم شريف من السعودية، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. اخفض صوت التلفزيون يا أم شريف واسمعينا من الهاتف فقط. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لا تقولي به، قولي به به. أيوة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بارك الله فيك يا أم شريف، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وإن شاء الله تتصلي مرة ثانية أيضا يكون وضعك أهدى، يعني أنت مضطربة، نحن إخوة في الله، يعني اقرأي بهدوء وتلاوتك جيدة، لكن هناك بعض الدقائق إن شاء الله أنبهك عليها فيما بعد. معنا الأخت تسنيم من سوريا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى يا تسنيم، وإذ استسقى موسى لقومه فنضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بارك الله فيك يا تسنيم. كافي كافي يا تسنيم، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جميلة وأنت جريئة في القراءة، لك مستقبل كبير، وواضح من صوتك أنك ما زلت صغيرة السن، وإن شاء الله في فيما بعد ذلك تتصلين عندما تكبرين قليلا وتكون تلاوتك قد تحسنت. كان بودي أن أخذ اتصالات أخرى ولكن المخرج يخبرني بأن وقت الحلقة قد انتهى، فإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.